قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة الشعراء؟ مطلعها قول الله تبارك وتعالى: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذا قول فرعون لموسى على موسى السلام لما انقطعت حجته، وأجابه موسى عليه السلام خير جواب على تساؤلاته. فلما انقطعت حجته بدأ في التهديد بالسجن، وهذا شأن المبطلين، تناقشهم ويناقشونك، فإذا انقطعت حججهم هددوا بالسجن أو بالقتل. فهنا قال فرعون لموسى عليه السلام: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أعلنها وبكل وضوح وكل صراحة: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وهنا تبدو الحكمة من قول موسى صلى الله عليه وسلم، فموسى عليه السلام لن يستطيع بمفرده أن يحارب دولة بضجها وضجيجها، بل قد سبق وأنه قال: ففررت منكم لما خفتكم، فلم يقل لا تستطيع أن تسجنني وسأفعل بك وأفعل، فإننا نتعلم من أنبياء الله، بل عدل إلى شيء آخر قائلا: أولو جئتك بشيء مبين، حتى إن جئتك بآية دالة على صدقي وعلى نبوتي تسجنني أيضا، هل ستسجنني أيضا إذا جئتك بشيء مبين مظهر لنبوتي؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. أهل الكفر أحيانا يسلكون مسلك التعقل في المناظرات حتى يظهروا للناس أنهم على عقل وعلى رزانة. فقال فرعون: فأت به إن كنت من الصادقين. وسبحان الله الذي ألقى على فرعون هذا الأمر أو السكون في التعاملات مع موسى صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام أثناء التكليف بالذهاب إلى فرعون قال هو وأخوه هارون: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ومعنى ذلك: ربنا إننا نخاف أن يبادرنا بالعقاب أول ما يرانا يذبحنا أو أن يتجاوز الحد. قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فنأخذ من ذلك شيء ضمني، أن الذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله سبحانه وتعالى. قد جاءت نصوص صريحة لهذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فعلينا أن نعتصم بالله دائما وأبدا، فلن ينكف عنا أهل الباطل إلا إذا كفهم الله، ولن يسلطوا علينا إلا إذا سلطهم الله. فعلينا أن نعتصم بالله ونكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فأت به إن كنت من الصادقين. كنت من الصادقين في دعواك أنك رسول من عند الله، ائت بهذا الشيء. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان موضح مظهر لنبوة موسى صلى الله عليه وسلم ولكونه ليس بساحر. وإضافة إلى ذلك نزع يده أدخلها في جيبه، في جيب الذي هو فتحة الصدر، ونزعها فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. هكذا قال فرعون لموسى عليه السلام. وهذا دوما قول أهل الكفر لرسلهم. قال تعالى ذكره: كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قال تعالى: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، ساحر عنده خبرة كبيرة في السحر، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ فماذا تأمرون؟ قوله يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ أي ما الذي تأمرونني به؟ ما الذي تشيرون به علي؟ كذا قال بعض العلماء. وقال بعضهم إن قوله فماذا تأمرون راجع إلى قوم فرعون، قالوه لفرعون لما قال لهم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، قالوا له فماذا تأمرون، يعني ماذا تأمرون سيادتكم، كما يقول أهل البطانات لملوكهم. والقول الأول أشهر، فماذا تأمرون مراد بتأمرون هنا تشيرون علي به، فالأمر قد يراد به الأمر بالمشورة. فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه أخاه، أخره وأخر أخاه، لا تقتلهما، لا تسجنهما، لا تسجنهما. فسبحان الله، من الذي أطلق هذه الكلمة على القوم وعلى ألسنتهم؟ إنه الله هو الذي قدر ذلك وقضى. قالوا أرجه أخاه، إرجاء التأخير يعني أخره، لا تنزل به العذاب، لا تنزل به النكال، لا تسجنه، لا تقتله، أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشرين، مدائن ملكك أرسل إليها جامعين يجمعون الناس، يجمعون السحرة، عواصم مصر كلها، محافظة كذا ومحافظة كذا، أرسل رجالك إلى المحافظات، إلى مدائن عواصم ملكك، يأتوك بكل سحار عليم. اجمع السحرة من جميع المحافظات، من جميع المدن التي هي تحت إمرتك، يأتوك بكل سحار عليم. والسحار الماهر بالسحر، في صيغة مبالغة. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. والمستفاد أن فرعون امتثل ما أمره به قومه وأرسل في المدائن حاشرين. قال تعالى فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. ما هذا اليوم؟ إنه يوم الزينة، كما قال فرعون موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس عفوا هل أنتم مجتمعون؟ نادوا الناس. وكثيرا ما يصنع أهل الكفر ذلك، يجمعون الجموع لفضيحتهم وهم لا يشعرون، كما حصل مرارا لما جمعت الجموع للنظر إلى إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار، جمعت الجموع لإظهار التشفي من إبراهيم عليه السلام، ولكن وبعد أن اجتمعوا وقذف الخليل في النار إذا بها تكون عليه بردا وسلاما ويخرج آمنا مطمئنا عليه الصلاة والسلام، يخرج آمنا مطمئنا. ومع ذلك تمادى القوم في كفرهم وغيهم ووصفوه بأنه ساحر كما وصف غيره، وكما فعل الملك في قصة أصحاب الأخدود مع غلام أصحاب الأخدود: أيها الملك، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع وتقول بسم الله رب الغلام. ففعل، فآمن الناس كلهم أجمعون. قال تعالى في كتابه الكريم، هنا أيضا جمع الناس لميقات يوم معلوم، وقيل عفوا فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ ما العلة من الاجتماع؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وبئس ما قالوا، فهل الساحر يتبع؟ هل الساحر يتبع؟ لكنها الحماقة والسفة. قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة، وبلا شك كانوا أهل دنيا، وأهل الدنيا ينظرون إلى الكرامات التي سينالونها إذا هم انتصروا. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ هل ستعطينا أجرة إذا انتصرنا عليه؟ قال: نعم، وليست الأجرة فقط، بل وإنكم إذا لمن المقربين، أي من المقربين مني، إذا شفعتم عندي شفاعة شفاعتكم مقبولة، إذا كانت لكم طلبات طلباتكم مجابة. ابن أحدكم يريد أن يتوظف نوظفه، يريد أن أي مصلحة نقضيها له. هكذا أهل الدنيا. قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. وهنا إجمال وتفصيله في مواطن أخر. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. وعند صياغة القصص القرآني تجمع الآيات التي وردت في الموطن الواحد، فهنا موسى لم يقل لهم ذلك مرة واحدة: ألقوا ما أنتم ملقون، بل هم تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، فقدم موسى النصيحة قبل الحرب التي سيخوضها معهم. قدم النصيحة بقوله: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هنا قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون، هكذا أقسموا بعزة فرعون، والعزة الغلبة، أي بغلبة فرعون لمن خالفوه، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هكذا قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وهل قولهم بعزة فرعون الباء باء القسم؟ فأنتم تعلمون أن حروف القسم ثلاثة: الباء والتاء والواو. تقول بالله، والله، تالله، وأحيانا اللام توطئ للقسم، كما قال تعالى: لتسألن يومئذ عن النعيم. فاللام هي الموطئة للقسم، لتأكلن موطئة للقسم. فهنا قالوا بعزة فرعون، يقسمون بعزة فرعون، وقالوا بعزة فرعون، أي المعنى وعزة فرعون. فالباء هي الحرف الأساسي للقسم، لأننا نقول نقسم بالله، فالباء هي الحرف الأساسي في القسم. قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فماذا كان؟ ألقوا ما ألقوه. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. هنا إجمال أيضا، فألقوا حبالهم وعصيهم، في الآية الأخرى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقد وصف الله سبحانه هذا السحر بأنه سحر عظيم، قال تعالى وجاءوا بسحر عظيم، فكيف يوصف بأنه سحر عظيم وهو إفك؟ المراد سحر عظيم في نظر أهل الدنيا، وإلا فهو ليس في حقيقته عظيم. وهذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أي وإن لم يكن كبيرا في أعينكم لكنه كبير عند الله سبحانه وتعالى. هنا قال تعالى، هناك أيضا قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. ويقول الشراح وفي الروايات الإسرائيلية إن فرعون لما جمع الجموع من أنحاء مصر، جمع أمهر السحرة من محافظات مصر ومدنها الكبيرة والصغيرة، جمع أمهر السحرة، وبعد أن اجتمعوا جمع الجماهير التي تصفق لهم، الجماهير التي تشجعهم، هذا في جانب. والجانب الآخر جاء موسى عليه السلام، وقالوا إنه جاء يتوكأ على عصاه، ومعه أخاه هارون في فئة قليلة من الإسرائيليين المؤمنين بموسى عليه السلام، على استضعاف أيضا أن يفتنوا أو يقتلوا. فالذي كما نقول بلهجة زمننا الفريق المؤيد لموسى المشجع له فئة قليلة جدا لا تستطيع حتى أن تبرز ما في نفسها تجاه موسى صلى الله عليه وسلم. والكثرة الكاثرة من المشجعين للسحرة هي الكاثرة أمام الناس، فكل الناس أتوا للمجاملات، مجاملات الملوك، مجاملات فرعون، مجاملات السحرة، ففئة قليلة مستضعفة مع موسى صلى الله عليه وسلم لا يكاد يؤبه لها ولا يكاد يلتفت إليها. والكثرة الكاثرة المشجعة مع فرعون ومع السحرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. لقد ألقى السحرة أولا عصيهم بناء على اختيار موسى، إذ قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم، وكما يقول الشراح امتلأ الوادي الفسيح بما ظاهره حيات وثعابين وعقارب تجري في كل اتجاه، فرأى موسى عليه السلام هذا السحر العظيم في أعين أهل الدنيا فأوجس في نفسه خيفة موسى، فطمأنه الله، والله يطمئن أولياءه. قال ربنا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. قال تعالى فألقى موسى عصا فإذا هي تلقف تبتلع وتلتهم ما يأفكون. حينئذ علم السحرة أن هذا ليس بسحر، إذ هم يعلمون السحر وهم مهرة فيه ويعلمون حقيقته وكيف يدفع، لكنهم رأوا أمرا عظيما لم يخطر لهم على بال. كانوا يظنون أن موسى عليه السلام ساحر وأنهم لمهارتهم سيقضون على سحره، فلما رأوا حقيقة الأمر وأن موسى عليه السلام ليس بساحر وأن الحية حية على الحقيقة ليست مخيلة كما خيل إليهم من صنيعهم، إذ ألقوا حبالهم وعصيهم ولكنها حية على الحقيقة، حية ضخمة هائلة ابتلعت كل الإفك المؤتفك. وقال المفسرون أو بعضهم بل واتجهت إلى فرعون واتجهت إلى الصحراء فسببت لهم رعبا عظيما، إلى أن نصر الله موسى صلى الله عليه وسلم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون في الحال، والله على كل شيء قدير. ويجعل ربنا بعد العسر يسرا في الحال، تغيرت الأحوال كلها. قال تعالى: فألقي السحرة ساجدين، بعد أن كانوا منذ لحظات متعاظمين متعالين بسحرهم مستكبرين به، يقسمون بعزة فرعون ويطلبون المال الدنيوي والوجاهة الدنيوية. فلما رأوا ما حدث تغيرت الأمور تماما في لحظة. قال تعالى: فألقي السحرة ساجدين، وكما قال القائل: ضاقت حتى إذا استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فهكذا الأحوال تتغير في لحظات، والأمور تصل إلى منتهاها من الشدة، ففي لحظة تتغير كل الأمور وتتغير كل الأحوال، وتأتيك الطوارق في الليل والنهار تطرق مغيرة الحال الأول ومن المناسب أن يذكر سبب، لا أعني سبب النزول، إنما سبب الانسجام بين الآيات، والضحى والليل إذا سجى، فالضحى النهار ويعقبه ظلام. وكذلك قوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. وكذا قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، الذي يفلق الصبح من الليل البهيم، الذي يفلق الصبح. وكذلك قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فأقسم الله بالأشياء ومقابلتها، إذ الله الذي يدبر الأمور، فتتغير الأحوال من حال إلى حال في لحظة. قال تعالى: فألقي السحرة ساجدين، قبل ذلك كانوا سحرة، فهنا خروا لله سجدا. فألقي السحرة ساجدين، وأعلنوا عن إيمانهم، ولم يتواروا به ولم ينخنسوا به، بل قالوا وبكل وضوح وكل جلاء: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. في الحال لم يحتاجوا إلى استشارة ولا إلى إشارة، بل كلهم جميع بما فيهم رئيسهم وكبيرهم، كلهم جميعا أعلنوا عن إيمانهم بعد خرورهم سجدا لله تعالى، قائلين: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فهنا بدأ فرعون في تهديداته قائلا: آمنتم له قبل أن آذن لكم. يظن هذا الجاهل أن الإيمان يحتاج إلى إذن، وأنه كما تسلط على الأبدان سيتسلط على القلوب، وجهل أن الذي يملك أمر القلوب هو الله سبحانه وتعالى. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.